تشكو الجراح فتدمع عين وترجو الصباح. نضمض جراح القلوب الكثيرة ونسلي عن الأفئدة العليلة. تتابعون معنا بعد قليل برنامج أنين القلب. امسح دموعك واسي أنين القلب، أحضن ضلوعك داوي الأسى بالحب. امسح دموعك واسي أنين القلب، أحضن ضلوعك داوي الأسى بالحب. دنيا الأدب والذوق والإحساس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج أنين القلب عبر أثير صوت الأقصى من غزة، وهذا أخوكم نبيل عيسى الخطيب. أرحب بكل من انضم إلينا في هذه اللحظات، وأرحب أيضا بكل من سينضم إلينا في اللحظات القادمة. أبرق بالتحية لكل أهلنا في القدس المحتلة وهم الآن صامدون، ونسأل الله عز وجل لهم السلام والثبات. وإلى أهلنا في الضفة الغربية ومحافظات قطاع غزة وفلسطين المحتلة وأينما تناثر هذا الصوت الإسلامي الحر، نقول لكم جميعا أهلا وسهلا بكم. أبعث بالتحية إلى الأبطال في سجون الاحتلال الصهيوني، وإلى المجاهدين والمرابطين فوق الأرض وتحت الأرض، وأيضا إلى الجرحى، وإلى كل من يستمع إلينا من أبناء الشعب الفلسطيني. نقول لكم جميعا أهلا وسهلا بكم في برنامج أنين القلب عبر أثير صوت الأقصى. سأذكركم بهواتف إذاعة صوت الأقصى للتواصل 2853 39 أو 2851111. بإمكانكم أيضا مشاركة البث المباشر على صفحة إذاعة صوت الأقصى باللغة العربية على الفيسبوك، وهو زي ما اتفقنا يعني مع بعض أنه إحنا نكون دائما يعني يكون أنين القلب يعني يكون حاضر أيضا في صفحاتنا وفي مواقعنا التواصلية الاجتماعية، لحتى وقت احنا ما بدنا نرجع ونسمع المداخلات ونسمع القصة. وقت ما احنا نسمع المداخلات ونسمع القصة ونسمع كلمة حلوة تفيدنا وتفيد غيرنا في الدنيا والآخرة، يعني في النهاية إحنا أصحاب رسالة، وهذه رسالتنا هي منبعها يعني الإسلام. فاللي بدوش يعمل لصالح هذا الدين اللي من خلاله ربنا بده يكرمه عند الموت، وربنا بده يكرمه عند البعث، وربنا بده يكرمه في وقت ما كل واحد يشيل كتابه، يعني وش الفايدة يعني؟ فكلنا في النهاية حنموت، وإن شاء الله كل واحد يعني بيشارك هالفيديو، بيشارك هالبث المباشر، يعني بيكسب أجر، واللي بدوش يشارك برضه هو حر. إحنا في النهاية يعني بنحاول بقدر المستطاع أن إحنا نكون أسرة واحدة، ونكون فريق واحد، نكون عائلة واحدة، ندل بعضنا على الخير، ندل بعضنا على الكلمة الحلوة. يعني شتان ما أنه أنت تروح تشارك غنية وماجنة واثنين عبطوا في بعض على صفحتك، أو تعمل لايك، وبين أنه أنت تحط برنامج محترم، تحط آية قرآن الديمة وهي موجودة على صفحتك ديمة وأنت بتأخذ حسنات. شتان يعني لو بدك تموت أنت، يعني الكلام الحلو هذا بضله على صفحتك بتأخذ حسنات، ولما أنت بدك تيجي تحط أغنية تافهة، أغنية ساقطة بتحث على الفجور، بتحث على السفالة والتفاهة، لا أظن أنت بتتحمل وأنت ميت، يعني بتنتظر يعني زي ما بقوله واحد يدعي لك، واحد من نسلك من ذريتك يدعي لك، هذا إذا ذكروك طبعا، يعني لأنه البني آدم عادي من حد ما يموت يعني بفش الأكل التمر والأكل والضحك والوطس والمسخرة في البرزة وفي سلامة سلمك يعني وصورتك في الأخير بجموها واليافطات ويافطة حماس ويافطة فتح ويافطة المقاومة الشعبية والديمقراطية والجبهة الشعبية، كلهم بلموهم كل يوم مع بعض فوق بعض كل هيتين وبرموهم في المخزن، يا برموهم في بيت الدرج يعني، فريح راسك. فأنت قدر المستطاع يعني اعمل اشي لربنا، آية قرآن، صوت عبد الباسط، الشيخ متولي الشعراوي، وصية شهيد، حاجة حلو حط على صفحتك، حط على صفحتك، خلي الناس لما بدهم يجوا يتصفحوا يجي يستفيد يعني، نسأل الله عز وجل. بدي أشكر كل إخوة والأخوات اللي بيشاركونا يعني، وبدي حيي أخونا محلات عاهد شلح في عمر المختار للملابس الحريمي، بنحييك يعني، تحياتنا إليك، وبندعي بالشفاء للحج أم فادي خضرة إن شاء الله ربنا هيك يشفيها، وبنبعت تحية خاصة كمان لأخونا الشنب تاع العطور في صناديق البلدية، وكل اللي بيلاقونا وكل اللي بيسمعونا وكل اللي بنسمعهم بنقول لهم أنتوا تاج على روسنا حبيبنا، بنحبكم ما دامكم تنتموا لهذه المملكة، مملكة الأدب والذوق والإحساس أنين القلب. نسأل الله أنه إحنا كل هيتنا المستمعين نتلاقى على حوض النبي ونقبل إيد النبي قبل ما نفوت على الجنة، وربنا إن شاء الله كل واحد بيستمع لنا ربنا يبعد عنه المرض والمرض الخبيث والمرض الخفيف، ربنا يبعد عن محبينه وعن الناس اللي بيحبهم إذا كانوا أولاده وبناته زوجته أخوته خواته أصدقائه، ربنا يبعد عنهم المرض، ربنا يبعد عنهم شر الناس شر الشياطين، ربنا يفتح لكم أبواب الرزق، ربنا يرزقكم السعادة في الحياة وعند الممات، ها عند الممات يبعد عنكم الرهب وفي القبر ويوم القيامة جميعا يا رب. أهل الأدب والذوق والإحساس، خلينا ننتقل نستمع للحلقة الرابعة والعشرين الثالثة 23. أوقات سعيدة أرجوها لكم بإذن الله تعالى. إذاعة صوت الأقصى تقدم من روائع أنين القلب ديمونا، الحلقة 23، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب، بطولة محمد سعد، أسامة شعبان، بهاء الحايك، محمد نبيل، شريف نبيل، محمد رامي، تامر بدوي، منال قريقع، سالم الأبيض، أمير زهد، أحمد صلاح، حنان الشياح، ريهام سلام، وفاء حبوب، أحمد جابر، دينا الشياح، دعاء صرصور، فتحي عبد العال، عبد الكريم الغزالي، والطفل محمد بهاء الحايك. تسجيل ومونتاج عبد الرحمن الصعيدي. مساعد إنتاج محمد سعد. إخراج نبيل عيسى الخطيب. كل إشي بان يا كابتن، وخسن ما كان في أرض نيوتن، والجسيف طلع على الفاضي. جاك، إحنا ما في حاجة إلنا على الفاضي، كل حاجة إلها هدف. طب أنت هلقيت، تقدر تقول لي خسن وين مكانه؟ إحنا يا جاك مش عارفين مكان خسن، بس راح نعرف وين مكانه. هو البركة فيك يا جاك، بدياك تشغل شبكة العملاء علشان تجيب لنا معلومات. طيب وإيش بخصوص مجموعة الماكس؟ مجموعة الماكس يا جاك حطناها في التلاجة، يعني مجمدة. خلاص كل المعلومات هجيب لك إياهم أول بأول. تمام تمام يا جاك. إلي 3 أيام بقول لك تجيب كيس حطب، الولد نفسه نولع نار ونتدفع عليها. والله اللي بسمعك بقول الولد برجف رجف عايش في روسيا. يا ابن الحلال، القصة مش في بردان ولا مش بردان، انت عارف ايش وضع الولد، واحنا بدنا نعمل له اللي نفسه فيه. ماشي، هاي جيت بنزل وبجيب له فحم. بدهش فحم، بده حرب ويمسك العودة ويولعها في النار ويلعب فيها. وين بدك ايانا نولع، في الصالون ولا في اوضه النوم؟ يا زلمة فوق على السطح، ولما تهدى بننزلها تحت. حاضر حاضر. يابا ايش بدي اقول؟ قول يا عز يا بني. ليش يابا ما نفتح لنا مشروع هيك في هالشتاء؟ ما هو في الشتاء مش ماشي مشروع الفحم. خير كتير والامور كلها تمام، العمر يا عز بخلص والشغل بخلصش. تاني حاجة، ما انت شايف المخازن مليانة فحم عنا الحمد لله، بنقدر نوزع على طول فصل الشتاء للناس. زيادة الخير خيرين. بدل ما تقعد تخطط لي وتعمل لي حالك معلم، دور في مخك شغلانة إلك واشتغل انت. طب ايش بدي اشتغل يابا؟ ولك البيارة اللي عنا، يمكن انت إلك شهر ما فقدتهاش، اجا ريح واجا زوابع، رحت تفقدت الارض، شفت السياج منيحة، شفت الزوابع مخلى حاجة من الشجر، بير المية صاير فيه اشي، فقدت هذه الاشياء يا بني. اي مين بدي يجي خش على بيارة مهجورة يابا؟ يعني برضو بتعاند كمان. حاضر يابا، بدك هلقيت اروح ما تفقدها بروح. استنى استنى، في حد جاي عند البوابة، روح شوف لمين. السلام عليكم، ابوك هاني عز؟ وعليكم السلام، هلا هلا ابو عماد. موجود، تفضل. بس على الله يكون مولع نار. تقلقش النار بتنطفيش عند ابوي. تفضل فوت. والله اهلا وسهلا، اهلا وسهلا في ابو عماد، نورتنا يا بركة. الله ينور عليك حبيبنا أبو العز، كيف حالك؟ طمنا عنك. طب إيش رأيك نضلنا قاعدين في الشمس ولا نخش في الخشية؟ الشمس إيش يا راجل، مصلي المغرب وجاييك أنا. عز يا لو حبينا ننكت معاك، هو فيش اللي أنت بتنكت. حبيبنا حبيبنا يا أبو العز. أمرني يا أبو عماد بركة. والله جاييك وطمعان في كيس حطب من عندك. والله حلت مرحبا بك، وبدل الكيس كيسين، بس عز وشطارته. يعني هو عز اللي بحكم، ما انت الخير والبركة. والله انا لسه عمالي بقول له روح فقد هالبيارة، وانت روح معه، اذا بتقدر تحط بكيس كيسين ثلاثة يا سيدي مبروكين عليك. اما انا حطب ناشف وجاهز، والله انت عارف فيش عندي، الدنيا شتا، اذا بدك فحم هاي المخزن، قد ما بدك فحم موجود. عندي فحم بس الولد طالب حطب. هاي عز عندك، بنشرب الشاي وبتقعد معاي شوي، وبتروح انت وعز بتحط بقد ما بينكم الارض. الله يسعدك يا ابو العز يا بركة. ايش يا جنجي، كيف الامور؟ ايش صار معاك؟ الامور تمام يا معلم، رميناه في بيارة مهجورة انت عين الفحم اللي عند السلك. ولكن انت مجنون انت؟ انت في عقلك؟ رمين وعنت بعين الفحم اللي ما بيناموا ليل ولا نهار علشان واحد يشوفكم انتوا قاعدين ترموه؟ بقول لك يا معلم ما فيش حد شافنا، بيارة مهجورة. طيب ماشي الحال ماشي الحال، هلقيت اسمعوني كويس، صفحة زودة هلقيت سكروا عليها. طيب ايش الصفحة اللي بعديها؟ الصفحة اللي بعديها يا جنجي مرهونة بأمر من ضبط المخابرات. يعني هلقيت يا معلم نقعد في الدور ولا ايش نساوي؟ انت حد قال لك اقعد في الدار؟ بعدين حد اخذ رأيك انت؟ انت بتشتغل عند قهوة وشاي، ايش حشرك في الامور هاي؟ انا قصدي يا معلم انه احنا جاهزين لأي حاجة. انتوا جاهزين لكل حاجة؟ والله خزتون وعرتوني، اذا انتوا واحد اهبل مش قادرين عليه. بدك تقول لي انا جاهز يا معلم في اي حاجة؟ وروح من وجه انت وياه. طب هدي يا بنت الناس هدي، والله اللي بسمعك بقول اول مرة زهدي يتأخر. خايفة خايفة كتير يا تحرير خايفة. مش كل مرة هو بتأخر؟ هو صح بتأخر، بس بروح الظهريات بيجي بتغدى بعدها بطلع، بس اليوم ما رجعش بالمرة، من حد ما طلع ما رجعش. هدي حالك هدي حالك، والله غير شوية ويرجع، يمكن قاعد مع واحد. يا رب يا رب تجيب العواقب سليمة. انت اسمعي ضلك قاعدة عندي قبل ما يرجع. لا لا بسيبش البيت بدي اروح. بدك تروح تقعدي في البيت لحالك؟ خليكي هين، ولما زهدي يجي وما يلاقيكيش في الدار اكيد حيعرف انك عندي. لا مش مشكلة، بقعد عند الحاجة ام محمد جارتنا، بقدرش اسيب بيتي لحاله. خلص براحتك بس بتطمنينا. يا رب ان شاء الله. ايش مال فاطمة يا تحرير؟ خايفة عشان زهدي لحتى الآن ما روح. طيب هو معوش جوال معوش حاجة؟ هو زهدي تاع جوالات يا كفاح. طيب هو أصلا كل مرة بروح في الليل متأخر، إيش معنى اليوم يعني خايفة عليه؟ مش عارفة، بتقول ما رجش عالدار بالمرة. أي تلاقيه قاعد عند واحد تبع مطعم وبياكل. أنا عارفة، ربنا يرجعه بالسلامة. إيش بدي أقول يا كفاح؟ هاي تحرير، بخصوص الشريحة اللي عطتني إياها هادي، إيش مالها؟ أحطها في الجوال ولا أحطها في الشنطة ولا كيف؟ جوالك بنحط فيه شريحتين صح ولا لا؟ صحيح. خلص حطيها في جوالك عشان لما حسن يتصل يلاقيك فاتحة. طب أنا هلقيت بنفع اتصل عليه؟ لا هذه بس الشريحة استقبال. كيف استقبال يعني؟ أنا بدي أقعد أشرح لك، استقبال يعني بترسلش بتقدرش تتصلي. طب وليش جايبني إياها؟ هو بده هيك، أنا إيش دخلني أصلا؟ مدال هو في مصر كيف اجتني الشريحة؟ الله أكبر، مش هو بعت واحد صاحبه هنا واشتراهن؟ طب وليش ما يرنش على شريحتي أنا؟ الدور الجاي أول ما يرن عليك ويحكي معاك بتحكي له، مش فضيلك أنا. يلا سلام. يسلموا إيديك على هالشيات. يلا يا عز يلا يا حبيبي الله يرضى عليك، بدنا نشوف لنا عدتين حلوات هيك. روح يابا يا عز روح، وما تقصرش مع عمك ابو عماد. حاضر يابا ولا يهمك، بس يعطينا الكشاف من عندك عشان الدنيا ليل. خد يابا هاي هالكشاف. يا بني وين مودينا انت؟ اي والله المكان هذا بتقتل قتيل هنا وما حدش بيشوفه. ما هي يا عم هاد البيارة مهجورة وما فيش حد بيجي هان كتير. طب وين الحطب؟ هاي هاي عم عندك هادي الشجرة واقعة، خلينا ناخدها. احنا بدنا ناخد شجر؟ بدي عروق مكسرات. ما هو في يمكن تحتيها يا عم، شوف اذا في تحتيها. هات هاتها نرفع يا عم، هات ارفع معايا يا عم ارفع. ايش هذا يا عم؟ ايش هذا؟ ديلة هاد كتير، بعدين شوف له في جورة تحت. طب بس انت اسحب معايا من عندك، اسحب من عندك. استنى ايش في يا عم؟ استنى ابعد هيك. بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. ولك هذه جثة. ايه هذا واحد مقتول ومرمي هان. ايش بدنا نعمل يا عم ابو عماد هالقيت؟ اسحق تعمل حاجة، سيب كل شيء زي ما هو. يلا نطلع ابوك بالعجل، خليه يبلغ الشرطة. عز سامع شيء؟ هذا صوت الضفادع يا عم وصوت الطيور، ولك ضفادع مين هو احنا في بركة؟ ولك اسمع اصمت، انا سامع صوت انين. عز تعال نرجع بالعجل. بلاش يكون في مجرمين يا بني، ارجع، شكل الجثة هذه مش ميت لسه. شايف عز، مش قلت لك لسه مش ميت الراجل، مش ميت. زيح هيك، جيب الرمل على وجهه، زيح ورق الشجر عنه. ايه هذا زهدي يا عم ابو عماد. ها والله زهدي مين اللي عمل فيك هيك؟ بس قل لي يا زهدي، قل لي مين اللي عمل فيك هيك؟ حسبي الله ونعم الوكيل. شيل عز معي اعدله. ايش بشوف جايبين كيس واحد بس. كيس ايش؟ جايبين مصيبة. اصطر يا اللي بتصطر، ايش الدعوة يا ابو عماد؟ تعال شوف ايش هذا. اتصل يا ابو العز، اتصل بالاسعاف بسرعة. ايه زهدي؟ طب ايش اللي جراله؟ كيف اجا هين؟ الجناية يا ابو العز تحت الشجرة، ومدفون بالرمل وبورق الشجر وزي الميت كان. مين اللي عمل فيك هيك يا زهدي؟ يا عمي هلقيت لا حيصد ولا حيرد عليك، المليح اللي فيه نفس، بس اتصل في الاسعاف. حاضر يلا حاضر. ايش هذا؟ المعلومات اللي جايبهن حسن دول عظمى بتقدرش تجيبهن. اماكن سرية لتخزين الاسلحة النووية، وين موجهة، واماكن اختفاء القادة في اي حرب نووية عليهم، واسرار فظيعة جدا عن كل الاشخاص اللي بيشتغلوا في ديمونا. هذا لسه وبقول لي جمحة، ولو بضل في الموقع وبيحذفوهوش لجاب دورهم. اسمع، بدي كل الامكانيات تتسخر اله وللمجموعة اللي بيكون معاه. ولا يهمك يا ابو علاء، وبديش تنسوا اهله ولا خطيبته، واي حاجة محتاجينها بدكم تلبوا لهم اياها. يعني بديش اياهم يكونوا محتاجين اي اشي. لا بخصوص هذا الموضوع، الاخوة حكوا انه كل الامور تمام، بس هو طالب يشوف امه لانه امه في المستشفى. شوف، هذه الامور موجودة عندك وانت بتقدر تقدرها امنية. اذا شفت الامر انه من ناحية امنية انه ممكن يطلع، بتأمنونه المكان وبتزبطوه. لكن اذا حسيت انه في ضرر نص واحد في المليون، احنا بنقدرش نتحمل المسؤولية. تمام، اليهود شغالين عليه، واخر قصف بدلل على انهم بدهم اياه حي او ميت. ولا يهمك يا ابو علاء. ابو يزن، شو عملت بخصوص زيارة الحجة؟ انا مش قادر اقعد، لازم ازور امي. تقلقش، احنا امنا لك المكان، والساعة 10 ان شاء الله حتكون في المستشفى تزور الحجة. مش قادر استنى من هلا الساعة 10، قلبي من جوا محروق حرق. تقلقش يا عم، الحجة بخير، وهي كلها قصة غيبوبة، يعني كل الدنيا بتصير معها هذه الشغلة. استر يلا بتستر يا رب، بديش اكون انا السبب، قلبي من جوا محروق حرق عليها. يا رب اشفيها يا رب. باذن الله راح تقوم بالسلامة، بس انت هدي لي حالك وخليك طبيعي. كيف بدي اكون طبيعي؟ والله ما انا قادر انام، ولا قادر، مش قادر اقعد، اللي خاطر اطير لقيت روح على المستشفى. لا رجاء تتصرفش تصرف من راسك، خليك هادي وركز معي كويس. حاضر، ولا يهمك يا سيدي ولا يهمك. وين انت يا راجل؟ هذا اللي راح يجيب حطب. اسكتي تفتحيش امك بالمرة. يو وانا ايش اللي حكيته؟ اللي صار فيا ما صار مع واحد. طب خير، ايش اللي صار احكي لي. رحنا نجيب حطب، وبدل ما نجيب حطب لقينا جثة. جثة؟ جثة مين؟ والله ربنا كتب له عمر جديد. يا زلمة عن مين انت بتحكي؟ زهدي يا ريم، ابصر مين خابطه هواية على اساس يقتله، قتل موت وربك رد فيه الروح. ونما رحنا نجيب حطب لقيناه مرمي ببيارة ابو العز. زهدي هذاك المسكين اللي على البركة. هو كم زهدي عندنا في المنطقة. طب وايش صار؟ خلينا ابو العز يتصل في الاسعاف ووديناه على المستشفى. لا حول ولا قوة الا بالله. طب ما حكاش مين اللي عمل فيه هيك؟ احنا اصلا فكرناه ميت، لولا أنينو رجعنا تاني لقيناه حي. طب ما حكاش ولا إشي؟ بقول لك يا بنت الحلال، بين الحياة والموت يعني مش قادر يتنفس عشان يحكي. بدك إياه يحكي؟ حسبي الله ونعم الوكيل على أولاد الحرام. طمني يا نيوتن، إيش عملته؟ إيش عملنا؟ أجت وزارة الزراعة سجلت المخاسر، وأجت وزارة الإسكان وسجلنا، وهينا بنستنى. بالله عليك، ناقص عليكم إشي؟ وبقول لك المكان اللي احنا فيه ساكنين ما تعطلش، قصفوا الأرض وقصفوا المكان اللي كان فيه حسن. إلا صحيح، إيش أخبار حسن؟ والله علمي علمك. بتواصلش معاك؟ والله من يوم ما طلع من عندي ما تواصل. بقولوا أمه تعبانة في المستشفى. عن جد؟ والله أنا هيك سمعت. طيب إيش مالها؟ إيش اللي جرالها؟ بقولوا معاها جلطة ومغيبة. الله يشفيها يا شيخ، عهيك لازم نروح نزورها. إيش نزورها؟ بقولوا في غيبوبة، لا بتعرف مين أجا ولا مين راح. مسكينة، بتلاقيها انجلطت على ابنها. معقول حسن ما زرهاش؟ والله ما بعرف، ما انت عارف حسن وضعه خطير. إلا صحيح، أنا إلي فترة ما شفتش زهدي، شفته أنت؟ أنت التاني حسسني أنه صاحب الروح بالروح زهدي، أكيد ضبص له على دكان ولا على مطعم ولا بد عنده. والله له وحش هالخسيس. أيام الانبساط والضحك راح، سبحان الله الدنيا بتتغير. طب وانت ايش عامل هالجيت؟ ايش عامل؟ بس انا من حسن اي مكالمة، بدي اشتغل بالآه باللا بدي اشتغل. دير بالك زي ما اتفقنا، اذا تواصل معك حسن بدك تقول له ابو حميد معايا. تقلقش يا زلمة خلاص. يا ابو العز طمني، ايه صار معاك؟ ودني على المستشفى، اتصلوا بالشرطة وهاتك ياسين وجيم. قلت لهم يا عم انا ايش دخلني، انا لقيته مرمي في بيارتنا. انا قصدي زهدي، ايه صار معاه؟ صحي صار يتكلم؟ هو بده في ساعة زمان يصحى ويتكلم. طب يعني اليوم انت ما رحتش عليه لسه؟ والله ما رحت. طب ايش رأيك نروح نطمن عليه؟ بنروح طبعا، فليكن. وبدي اعرف مين اللي مسك ورا ما ضيارتي، بده يبليني. والله الف الحمد لله على سلامتك يا زهدي حبيبي يا اخويا. ضربوني بالعصاية على راسي. اي اي خلص تحكيش يا زهدي، تحكيش خليك مرتاح. اصلا انا حكيت للبوليس كل شيء، خليهم يحبسوهم. طيب ارتاح يا اخويا ارتاح، كيف راسك؟ راسي مليانة غرز وخيطان. يلا الف سلام عليك الف سلام عليك، بس انا قلت لك ما تتأخرش في الليل. ما انا متأخرتش، هم اللي اخروني. طيب يلا يا اخويا الف سلام عليك. زي ما اتفقنا يا حسن، تفتح الباب الخلفي وبتطلع في سيارة الفلوكس وبتقعد جنب البضاعة، تحملنا بهمش. لا لا لا عادي ولا يهمك. بعد هيك انت لحالك حتلاقي حالك في المستشفى، بتخلص راح تلاقي شباب اتنين حيركبوك في سيارة تانية. حاضر ولا يهمك. حسن وين انت يا اخو؟ كيف حالك يا سندس؟ طمني عنك. وين امي؟ وين ماما؟ هيها نايمة على السرير. بتحكيش؟ بتتكلمش؟ ما صحيتش؟ في غيبوبة. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اشفها أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك يا رب. اللهم كن معها ولا تكن عليها، يا أرحم الراحمين ارحمها. وانت يا اختي ايش عاملة؟ كيف حالك؟ كيف أمورك؟ أنا كويسة، المهم انت ايش عامل؟ أنا عشان عندي شغل يا اختي ومضطر اختفي، بس ان شاء الله حخلص عن قريب باذن الله تعالى. المهم انت ايش ناقص عليك حاجه اشي؟ انا مش ناقص علي الا تكون معانا بس. ولا يهمك يا اختي، باذن الله باذن الله حكون معك عن قريب، انت بس ديري بالك على حالك. ولا يهمك، انت دير بالك على حالك ان شاء الله باذن الله تعالى. انت متاكد يا زهدي انه الماكس والجنجي هم اللي ضربوك؟ يا نيوتن متأكد، والجن كمان كان معاهم. طب ليش؟ انت غلطان عليهم او متريق عليهم؟ ما انت مزحك زنخ. لا يا ابو حميد مش زنخ، والله انا بغسل ايدي على طول، بس انا كنت عند ابو وائل وانا مروح من عند ابو وائل خطفوني. طيب حكيت للشرطة هذا الكلام؟ حكيت للبوليس، الزلم الكبير ابو الشنب. طب وايش قال لك ابو الشنب؟ ما قال ليش اشي، كان يسجل في الورقة اللي معاه. يلا يا سيدي اجت بالسلامة، وانت تاني مرة ما تروحش عندهم. من يا نيوتن بروحش عندهم، هم اللي اجوا عند ابو وائل وخطفوني. خلاص انت ما تروحش عبو وائل هالقيت. طيب وبديش اروح، كيف بدي اجيب من عنده عطر؟ اي حسسني انك روميو زمانك، سيبك من عطر خلاص. انت ليش بتزعق علي في المستشفى يا نيوتن؟ والله يا نيوتن غير يحملك قضية هالقيت، غير يقول للبوليس انه انت بدك تقتله. لا يا ابو حميد بحكي لهم، مش انا بحكي لهم انه الماكس اللي بده يقتلني كان. يعني هلقيت الماكس محبوس؟ مش عارف، هو يا نيوتن يمكن الشرطة بتخاف منه عشان معاه جيب بحبسهوش. انت من هان وطالع ما تقربش ناحيتهم بالمرة. ما انا خلاص بديش اروح عندهم بالمرة كمان. المهم انت وقتش بدك تطلع من المستشفى؟ الدكتور حكى لي اليوم بده يغير لي على الجرح ويروحني. يلا بالسلام يا زهدي. شكرا، الله يسلمك، الله يسهل عليكو نيوتن. يا زهدي معك سيجارة؟ لا في المستشفى ممنوع يا زهدي. يعني يا نيوتن لما اطلع بتعطيني؟ بس تطلع بصير خير. ما انا يا نيوتن بديش ادخن لما اطلع، عشان فاطمة حكت لي ما تدخنش، بديش اياها تشوفني وانا بدخن. طيب خلص خليك مبطله، يعني لازم ترجع له يا زهدي. خلص يا نيوتن بدي ابطله، بصير اخذ مصاري بدل السجاير. يلا يا نيوتن حضر له راتب من هنا وطالع. وليش اتحمل راتبه لحالك؟ ما انا وياك مع بعض. يلا يلا يا زهدي سلام. الله يسهل عليك وسلام. انت بدخل راسك كلام زهدي عن الماكس وشلته؟ طبعا بدخل راسي، الماكس والمعاه جواسيس وبدي قص ايدي اذا ما طلعوا زي هيك. طب ماشي خلينا نحكي لهم جواسيس. طب ايش دخل زهدي؟ انت بتعرف زهدي قد ايه بحب حسن، قالوا لك بنمسك زهدي بندقه كتله وبنخوفه بيعترف وين حسن. وزهدي طبعا لا بيعرف حسن وين راح ولا وين اجا، وضلهم يدقوا فيه وما اعترفش. هاي كل القصه. انا تحليلي بقول غير هيك، مش من المنطق لما الحسن بده يطارد ويختفي يخلي واحد زي زهدي يعرف مكانه. طيب ها ايش تحليلك يعني؟ الا ما يكون زهدي ماسك عليهم ممسك، والممسك هذا يكون كبير كبير، لانهم كانوا خبطينه ورمينه في البيارة على اساس انه ميت. يعني زهدي بده يمسك عليهم ممسك؟ ممسك زي ايش يعني؟ مش عارف صراحة. اسمع زهدي تنساش انه عقله مضروب، يعني مش كل كلمة بيحكيها بتكون صح. يعني هو بتبلع على الماكس والجنجي؟ مش قصة بتبلع، بتلاقيه راح يشحد له سيجارة ولا خمس شيكل وجننهم، واحد قدحه هو يخبطه، فبعديها عمل فيلم هندي. ولا بتخش مخ القصة هذه، انا مصمم انه زهدي ماسك حاجة عليهم. يا عم زهدي لا بتاخد منه ولا بتعطيه، وبتعرفش عنده الصدق من الكذب، الصح من الغلط. طيب انا بسيجارة واحدة بدي اعديله اياها بدي اخليه يقر بكل اشي. يا عمي ماشي بكرلك، اقول لك بنص شيكل بتخليه يكرلك ميت قصة، بس اللي بحكيه كذب ولا حقيقة؟ هذا انسان عنده مشكلة في عقله، يعني اللي بحكيه شوية خربطات وتخيلات. كل اشي راح يبان، وانا بنفسي راح اجيب لك الحقيقة، لانه لما بحط حاجة في راسي بقعدش الا لما اعرفها. يا سيدي ايدي في حزامك. وين طالع يا زهدي؟ وين طالع يعني يا فاطمة؟ بدي اروح على البلد. عشان تروحوا في الاخير ترجعلي على المستشفى. ما انت شفت هيك، لا الشرطة نفعتك ولا حد نفعك. ما انا قلت لك انه الشرطة ما رديتش تحبس ماكس عشانها بتخاف منه، عشان ما عجب لونه اصفر. يا زهدي يا زهدي بديش اتأخر في الليل، ما بديش تطلع كتير، هدول يا زهدي حاطينك في راسهم وشكلهم بدهم يقتلوك. ليش يا فاطمة بدهم يقتلوني؟ عشان أخذت منهم 5 شيكل؟ زهدي بدك تسمع الكلام ولا لا؟ حاضر يا فاطمة حاضر. قبل ما يأذن المغرب بدي تكون في الدار. ماشي. والله يا زهدي اللي شافك هلقيت ما شافكاش، وانت كيف محمل زي الجثة لما جابوك الشباب؟ ما هو انا يا ابو العز عشان كويس مع ربنا، ربنا ما بسيبنيش اموت. والله انكتب لك عمر جديد يا ابني يا زهدي، علشان هيك من يوم وطالع اوعك تلفلف كتير وتتأخر برا الدار. يا عمي هما ضربونيش عشان اتأخرت، هما ضربوني عشان شافوني مشتري عطر من عند ابو وائل، هما بيكرهوا العطر. انت متأكد ان هما اللي ضربوك؟ يا ابو العز هما اللي ضربوني، وانا في المستشفى حكيت للبوليس. طب والبوليس ليش ما حبسهم؟ ما هو يا ابو العز البوليس بخاف من الماكس عشان ما اجيب اصفر كبير. ولا كيش خاف؟ هي الشرطة بدها تخاف من واحد؟ طيب ليش ما حبسوهوش لهالجيت يعني؟ انا عارف يا زهدي، بعين الله يا بني الظالم اله يوم. اطمني يا حسن، كيف الحجة؟ والله لا بتصد ولا بترد ابو يزن، في غيبوبة وربنا يلطف فيها. يلا يا سيدي اللي كاتبه ربنا بيصير ان شاء الله. ايش بدي اقول لك؟ تفضل ابو يزن. احتمال بكرة الفجر نخلي المكان هذا ونروح على مكان تاني. ايش الدعوة ايش فيه؟ يعني زي ما تقول احترازات امنية، والواحد بضمنش الظروف، وفي نفس الوقت لازم انت تكون في مكان امن 100% عشان يعني شغلك. زي ما بتكون على بركة الله. يا نكبتنا نكبة، يا نكبتنا نكبة، زهدي قاعد بمشور في الشوارع وقاعد بقزر ولا كأنه انضرب ولا كأنه انكتل، ومش عارفين ايش الشرطة لما قعدت معاه ايش حكالهم، وهل الشرطة بعتت الملف تبعنا للأمن الداخلي ولا ما بعتوه، وهل احنا مراقبين هالجيت ولا لا، وهل هالجيت هم بدهم يعتقلونا ولا نصبين النفخ ولا ايش بدور فرصهم. الله ينكبكو. وانتو عاملين حالكو زلام، ايش عملت يا جنجي؟ دفناه والامور تمام وما حدش شافنا. وايش عملت يا جن يا حبيبي؟ الامور 100% معلم، خلصنا منه. والكو انا مش عارف ليش انا متمسك فيكو، انا مش عارف ليش متحملكو. انتوا مسكين علي حاجة؟ والكو فضلكو واكلكو وشربكو ولحم كتافكو كله من خيري، ليش تعملوا فيه هيك؟ هو احنا اللي عملنا؟ مش انت اللي خبطته وقلت لفوه في الكيس ويرموه؟ قلتلكو لفوه في الكيس على اساس انه ميت. مش انا يا معلم اللي حطيت دانه على بطنه، الجنجي اللي حط دانه على بطنه وقال ميت. انت قاعد بتلك فيه يا زلمة، هو سألك قال لك مين حط دانه على بطنه؟ انتوا بدك تقلبولي اياها قسم بطن انت وياه؟ انا مش فاهم هالجيت، زهدي كسر عينيكم في ايش؟ هاي تاني مرة يا جنجي انت والجن تخش في تحدي مع زهدي وزهدي يخبط على رقابكم. هالجيت فهموني، زهدي ابن زهدية، في ايش كسر عينيكم؟ انت كل مرة يا معلم بتيجي بتقعدنا وبتقعد تمسخ فينا، ليش؟ انت اللي بتخطط واحنا بننفذ. بالله عن جد يا حلو، والله صاير جريء وصاير تحكي ما شاء الله عليك. انا يا معلم حاسس حالي منحوس وكل المشاكل من ورا راسي، ممكن ابطل؟ ولا ولا انت جاي تسوق الهبل على التخلف عندي؟ المرة اللي فات بدك تبطل والمرة هذه بدك تبطل، ها؟ كود بتفكر تدخل الحمام زي خروجه. اللي بده يبطل يا جن حيصير فيه زي اللي صار في زهدي، بس ورب ما يطلع حي. الو الو يا كابتن. مالك يا ماكس شو الدعوة؟ مالك متوتر وانت قاعد تحكي معايا؟ انا معطيك جازي وانا متوجه من اتصالك. يا كابتن صار معنا مشكلة واحنا خايفين. طيب يا ماكس هدي شوي شوية وغوك وقول لي شو المشكلة. احنا يا كابتن تصرفنا من روسنا، مسكنا زهدي وكنا بدنا نخلص عليه وبدناش نخلي له اثر، تفاجأنا انه قاعد بقزر في الشارع ولا كأنه في حاجة، وخايفين يكون حكى للشرطة عنا والشرطة رفعت الملف للأمن الداخلي ونروح في 60 داهية. طيب يا ماكس انت شو عملتوا مع زهدي؟ احكي لي. احنا من الاخر يا كابتن، انا ضربته هواي على راسه على سبه انه ميت، لانه خرب علينا 3 عمليات والقعد اللي انا فيها بسببه كمان، وقلت للشباب روحوا دفنوه على سبه انه ميت. اتفاجئنا انه حي ولا كانه في حاجه، وانا خايف يا كابتن، والله خايف يكون حكى للشرطه حاجه والشرطه حكت للامن الداخلي ونروح في 60 داهيه. يا ماكس يا ماكس، حد قال لك تتسقف انت من مخك؟ انا قلت لك اقعد وما تتحركش، اجازه. طيب يا معلم، انا اجتهدت وهي اللي صار، ايش اعمل؟ ماشي، ما تعمل حاجه، خليك قاعد وساكت. لا يا كابتن، دخيلك بعرضك، انا بعرضك، ظبط لي الوضع على السلك بالدشر ده، انا بالدنف بريشي. يا ماكس يا ماكس، خليك مكانك وانا بعمل اللي بدك اياه. يعني يا كابتن بدك تطلعنا عن السلك؟ طبعا يا ماكس، انا ما بقدر افرط فيك، خليك جنب التليفون بس. ماشي ماشي يا كابتن، الله يخلينا اياك. أهل الأدب والذوق والإحساس، مرة أخرى نعاود التواصل معكم بعد الاستماع إلى الحلقة. بدي أذكركم بس بهواتف البرنامج 2859 أو 2851. اليوم إحنا نلقي الضوء على ربما يعني آخر مشوار البني آدم اللي بيعمل جريمة في حياته يعني، وما بيتوبش. والإنسان أحيانا قوته وفلوسه ومركزه بيغره، وبيبلش يفتري وبيبلش يستهزئ من اي انسان ممكن يقدم له النصيحة او اي انسان ممكن ينصحه او يرشده لطريق الصواب. ليش؟ لانه هو شايف حاله زي فرعون، يعني هو القوي وفي ناس فوقيه هم داعمينه وهم بيحموه وبيعتبر نفسه انه فوق الناس كلها يعني. لكن حتما حتيجي ساعة الصفر وهذا البني آدم حيحس بحجمه الطبيعي. أنا بتحدثش عن الماكس فقط يعني، لا أنا بتحدث عن يعني نوعية الناس هذولا. إذا كان البني آدم ظالم، إذا كان حرامي، إذا كان مدمن، إذا كان قاتل، إذا كان عميل، إذا كان سارق، إذا كان مفتري وما راجعش نفسه، فحيجي يوم وحتجي ساعة الصفر وحيقع. لأنه ربنا بيقول وتلك الأيام نداولها بين الناس. إذا أنت عشت يوم يومين ثلاثة سنة عشرة عشرين ثلاثين وأنت محدش قادر يطولك، محدش قادر يحاسبك، محدش قادر يعمل لك ستوب، هذه الأيام مش هي أيام العمر بس، في أيام تانية حتجيك عكس الأيام الأولى. هذا سنن الكون. وأنا يعني بحاول أوصل صورة لكل بني آدم بسمعنا، لأنه في بعض الناس شوي غافلين. يعني بيجي بيقول لك يا الله ليش الحياة نكد، واحد تاني بيجي بيقول لك والله أنا عايز سلطان حياتي. يا أستاذ يا حبيبي يا اللي بتسمعني، لازم تعرف سنن الكون. إيه سنن الكون؟ يعني طريقة الحياة في الكون، البرنامج تبع الكون اللي ربنا خلقه ودلل عنه في القرآن، انه الايام تتبدل وتتغير من ناحية زي ما بقول الكواليتي تبعها، من ناحية النعم والنقم. يعني حتى هذا كمان يعني موجود في سورة يوسف، لما مرت 7 سنين العجاف والسبعة الخير، فهذا دليل على انه الحياة مش كلها لون واحد. لازم تعرف اذا انت بتتألم واذا انت مهموم واذا انت متوتر واذا انت حاسس بظلم، لازم تعرف انه العمر مش كله هيك. نياله اللي بعيش في الابتلاء، لانه بعد الابتلاء الجائزة الكبرى. واللي بيكون عايش ومبسوط ومكيف وتم بيقول لك انا ما ظلمتش يا عمي، انا كويس، انا معاملتي مع ربنا الحمد لله، انا طريقتي يا عمي ماشي. بس حيجيك الايام، طب ليش يا عمي، طب وانا غضبت ربنا؟ لا، ما هذا ابتلاء، هذا جزء من حياتك في الدنيا، عشان ربنا ما بده يكمل. يعني انت بدك تكمل المنهج، يعني اخذت السهل، ده في سهل وفي صعب. في السهل صعب انا اختبرك، لكن في الصعب هذا هو الاختبار. يعني ما بصير انه انت تصوم مثلا 8 ساعات في الشتاء تجي تقول أنا بالنسبة لي بهمنيش رمضان، واجي أقيمك. وفي الصيف أحيان 17 ساعة ودرجة الحرارة فوق 45، ها واخد بالك؟ أنا بقيم قديش أنه أنت تتجه إلى ربنا ومستعد تحمل أذى النفس وصعوبة الصيام في الأشياء الصعبة. فأنا بقول لأي إنسان أنه دائما أدعو أنه ربنا يهون علينا حياتنا وأيامنا الجاية. لو أنت تكون سعيد وأنت تكون مبسوط فيش عندك مشاكل، تقول يا ربي يا ربي أنه ارزقنا الثبات. لأنه الإنسان لما يبتلى أحيانا في ناس يعني بتكفر، أحيانا في ناس بتشتم، أحيانا في ناس ما بتسقط في الاختبار. فإحنا نقول يا ربي الثبات. اليوم إحنا بنشتغل في عنا راتب الحمد لله رب العالمين، بكرة الشغل بروح وبرضو الحمد لله بنصبر بنتحمل. اليوم أنا في حد ظالمني وكاتم على نفسي، لكن لازم أعرف أنه بكرة ربنا عز وجل حيقتص وحتنفس وحقول آه أو لا بصوت عالي وحعيش حياتي. هيك الحياة. فأنا ببشر كل الناس وبحذر كمان كل الناس أنه الأيام دول، الأيام دول، يوم هيك ويوم هيك. فأنت ادعي ربنا عز وجل أن يرزقك الثبات على دينك، لأنه أهم حاجة في الدنيا الدين، أهم حاجة. لأنه هذا الدين هذا منهج ربنا خالق الأكوان نزلوا عشان احنا نقدر نستوعب الحياة. يعني الخريطة تبعت الحياة اللي هو الدين، واللي بقولكوا غير هيك كذاب. الدين تبعنا مش شعائر احنا بنعملها وبنأديها، لا، منهج كامل في كل حاجة، في الأكل، في الشرب، في السواقة، في الطلاق، في الزواج، في في في الصناعة، في التجارة، في الاقتصاد. فبتمنى من ربنا عز وجل انه يعيننا على الأيام الصعبة اللي ممكن تجينا كاختبار وابتلاء، كابتلاء عشان ربنا يختبرنا، وانه الأيام الحلوة انه ربنا يديمها علينا ويثبتنا فيها عشان ما ننغرش وما نفتريش على الناس. نأخذ أول مداخلة عبر الهاتف. طيب نقرأ بعض الرسائل عبين ما الرسائل تجهز. أول رسالة أم فرح شلالفة: كل احترام لك أستاذي عبير سمحان، الحلقة رائعة حد جد، يعطيك العافية أستاذ. سارة الشيخ خليل: ممكن تقول لي كيف أقنع أهلي يخلوني أشتغل بهيك مجال؟ خليهم يسمعوا البرنامج أول حاجة، قولي لهم اسمع البرنامج وإيش رأيكم بعد ما يسمعوا. والله إذا قال رأيهم والله إنه حلو، بأدي رسالة وبعلم الناس كيف تحكي وكيف تتكلم وتثقف كمان ثقافي يعني، قولي لهم طبعا أنا ممكن أكون جزء من هذا البرنامج. وإذا قولك لا والله هذا برنامج يعني تافه ومش نافع وبفيدش الناس، فعاد أنت بدكي تسمع كلامهم. فراس أبو محمد: يعطيك العافية عمي أبو محمد، حلقة رائعة وجميلة، كل احترام وتقدير لفريق أنين القلب. وائل حلقة روعة. أسماء عمر: الله يعطيك العافية، حلقة رائعة، الحمد لله على سلامة زهدي ومصير الخاين ينكشف، حلقة رائعة كبير. أسامة مشتهى طبعا من مصر: حلقة رائعة كبير، ربنا يعطيك الصحة والعافية وراحة البال إن شاء الله، سلام لفريق الأنين وطاقم الإخراج والهندسة. أسماء عمر: أهدي السلام لأولادي، انشراح وديع وشو يزو تنزيزو قصدك. آيات حسام: يا ربي بارك الله فيكم على تلك الجهود الطيبة. آيات نعم. علا عبد: الحلقة كتير رائعة، مبدعين كتير، وخاصة أمير زهد ربنا يوفقكم. نأخذ كمان باقي لهذا لأنه عشان في تعليقات سابقة وتعليقات كثير، فمضطرين إنه إحنا نجدد. نجية الأغا: يعطيكم العافية على جهودكم. إسراء أبو دلال: يعطيك العافية، حلقة رائعة بالتوفيق. أبو طارق الحزين: مميزين. نعمان النجار: أبو مسعود إبداع. محمد معروف: كل التقدير والشكر لك عم أبو محمد، حلقة جميلة، وكل الشكر لكل الممثلين. إسراء الناصر: يعطيك العافية، حلقة رائعة. نعمان النجار: أبو مسعود أحسنتم. محمد القنوع: حلقة رائعة. أبو ضياء محمد العطار: يعطيك العافية على جهودكم. أبو طارق الحزين: يعطيكم العافية. أحمد منير: حلقة نار. محمد أبو شاهر: الله يجزيك الخير يا عم أبو محمد، ثقتي بالله تكفيني، أنتوا فخر لفلسطين، الله يديمكم إلنا، بترفعوا الرأس والله يسعد مساكم. يوسف البزم: حلقة أكثر من رائعة، بارك الله فيك عم أبو محمد. محمد إياد: الله يجزيك الخير. أحمد الخور: الله يعطيكم العافية أبو محمد. صالح أبو الأمين: يعطيك العافية، حلقة رائعة. أحمد الخور: أحسنت أبو محمد. إحسان ميضة: يعطيكم العافية على جهودكم. أم خليل: يسعد مساك عم أبو محمد، حلقة رائعة ومشوق، الحمد لله اللي طلع عايز زهدي، تهنئة خاصة لأختي وحبيبتي ألاء مقاط بمناسبة زواجها، بتمنى لها حياة سعيدة. رامي كمال: سبب تسميتها بديمونة قصة الأنين. أمل عساف: الحمد لله زهدي طلع عايش. عدي فارس راس قلب. أحمد أيمن حرز: يعطيك العافية أبو محمد. عبد الله الصعيدي: تحياتي لك من عبد الله الصعيدي المختار أبو عامر الصعيدي. عدي فارس: أحسنت. محمد موسى: إبداع وحلقة رائعة كما تعودنا على إبداعاتكم. أم نضال: لكم كل الاحترام، تسليم أبو خاطر، حلقة رائعة. ماهر السيد: كل الحب والتقدير لشخصك الكريم، نسأل الله أن يرحم شهدائنا وربنا يخفف هون على إخواننا الأحباب أبو أسامة أبو زكريا أبو مالك أبو الحسن وأبو عمر، أن يردهم إلى أهليهم سالمين غانمين في الوقت القريب. أخوكم أبو طلحة. تنسيم: متى آخر حلقة؟ بعد الأسبوع الجاي. إبراهيم السعدة: الله يعطيكم ألف عافية. إيمان صلاح، روس قلوب، عبود أبو عماد الله يجزيك الخير، محمد معروف أحسنت، محمد معروف سلامتك يا زهدي، أبو أيمن مصعب الله يعطيك العافية، محمد خليل كل الاحترام، وليد روبي يسعد مساكم، جنة الورود أمانة تحكي كل التحية للعم أبو محمد وأم محمد دبور وأطفالهم محمد وبحب وروان أمانة الله يسعدك. حاضر هنا حكينا محمد علان أبو أحمد حلقة روعة جدا، كل التحية لفريق الأنين، سندس مسعود يعطيكم العافية، شامل عز يعطيكم ألف عافية. طيب نعود نأخذ مداخلات عبر الهاتف. السلام عليكم بركاته. حيا الله أبو جهاد. مساء الخير للصوت الأقصى، مساء الخير للأنين، مساء الخير لأخي وحبيبي صاحب القلم الحر نبيل عيسى الخطيب أبو محمد، ويسعد مساكم. الله يكرمك حبيبنا يا رب. معك أبو جهاد علي أحمد أبو شرار، وتحييك على برنامجك الطيب للأمان اللي بننتظره على حر من الدمر، وأنا بقولها وبيع على صوت من روائع المحبة في الله، أن يتذكر المرء أنه في كل لحظة له عزيز غالي ينتظر منه الدعاء، فدعائي اللهم احمي إخواننا في القدس والشيخ دراح والضفة الغربية، وافرج عن أسرانا وأسيرات القابضين على الدمر، واخذ الاحتلال والعملاء والجواسيس أخذ عزيز المقتدر، وأشقي أم حسن وقومها من الغيبوبة بالسلامة يا رب العالمين يا رب. ومن أراد بشعبنا خيرا فتبته وانصره، ومن أراد بشعبنا شرا فخذه أخذ عزيز المقتدر. أنا باسمي أبو جهاد أبو شرار بحييك يا أخي محمد، ومعي من كبار رجال الإصلاح الأخ البطل أبو عدي أحمد طافش فقر الجريح، لتدخل معنا شخصيا وذهب معنا على بيت حارون من أجل فك الشجار بين العائلتين. إحنا كنا في أعضاء اللجنة المستشار أبو عبد الله والأخ باسم الياتي والأحباب كلهم بمثلوا عليك وبقولوا لك عن الثاني أخونا أبو عدي أحمد طافش، دمت ذخرا لهذا الوطن يا أخ نبيل الخطيب، أنت الرجل الصادق صاحب الكلمة الحرة صاحب القلم الحر، وبنحيي أنين القلب وبنقول إن شاء الله الحقيقة حتبين قبل ما يشردوا هدول اللي حاولوا يؤذوا حبيبنا ويقوموا يحاولوا يؤذوا ويرموا في البيارة وقالوا عنه توفى، إن شاء الله الحقيقة بتبين، وقبل ما يستندس ضبط المخابرات إنه شافتني عندك أنا انكشفت عند الأمن وهنا، الحقيقة حتبين إن شاء الله، وحيتم اعتقالهم والتحقيق معهم ويعترفوا على كل الجرائم اللي عملوه، لأنه بلادنا مقدسة فيش إشي بيخفي فيها. ضابط المخابرات كانت مرحلة زي ما حرق اللي قبله بحرق اللي بعديه وبحرق، وما بديك أنا مش مستفيد منك إشي، طالما مش مستفيد منك إشي أنا ما بديك، بخلي عميل ثاني يسلمك لأجهزة الأمن لكن حرقت خلاص ما بتلزمني. أنا رسالت للعملاء والجواسيس باب التوبة مفتوح، عليكم الذهاب للأجهزة الأمنية أو يرسل إلى الأيدي المتوضعة لأمير المنطقة عندك أحكي له أنصر معك سرك كبير ما بنكشف، قبل ما تتغوط قبل ما يكون عليك قتل قبل ما يكون عليك جرائم حاول انك تتوب توبة نصوحة، عندك اولادك عندك بناتك عندك خواتك عندك عائلتك تستندوك، خليك تموت موت مشرفة مش موت الكل يبقى فيها، بناتك تقول ايش العمل فينا فاضة الله الناس يقول الله لا يرحمه يقولوا الله يرحمه. احنا ما بدنا نطول يا حبيبي، انا بحييك وبمسي عليك وعلى كل طاقم امين القلب، واخونا ابو حمد الزكوت مدير اداره الصوت الاقصى، وربنا يحميك يا ابو محمد وابو عدي اخونا احمد طافش الثقل الجريح، بسلم عليك وبسلم على الانين وتصبحونا على خير، تصبحونا على وطن اجمل وطن فلسطين القدس، لا اله الا الله، رضا الله والوالدين، والسلام عليكم ورحمه الله، وربنا يحمينا زوجي واولاد وبناتي، والسلام عليكم. حبيبنا ابو جهاد ابو شرار تحياتي لك وتحياتي لكل الاخوه في لجان الاصلاح. ناخذ مره اخرى اتصال عبر الهاتف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيبنا أبو حسام. أخوي أبو محمد. الله يكرمك. الله يمسيك بالخير ويبارك فيك ويبارك في أمين القلب. الله يكرمك. وفي كل الجماعة اللي شاركوا معك في هذا المسلسل الطيب. الله يكرمك أبو حسام. مسلسل مفيد ونافع إن شاء الله، وإن شاء الله يكون عبرة لمن لا يعتبر. يا الناس رب. اللي بيفهموا بيأخذوا هذا الكلام عبرة بيفهموا إيش اللي يكون. الله سبحانه وتعالى بيقول ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فاللي بحاول يضر إخوانه المسلمين والمؤمنين لابد أن يقع، ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع. فعلا أنا بحيي الأخ حسن اللي صبر وصابر هو والدته وخطيبته، وكانوا على أتم استعداد يضحوا بكل شيء، لدرجة أن أم حسن تعبان وفي غيبوبة، لكن يعني راح وشافها وما قدر يتكلم معاها وقلبه يتقطع حسرة على والدته، لكن إن شاء الله رب تعالى ينجي. والحقيقة يعني مجرد السر اللي ما بين كفاح وخطيبة حسن وحسن هذا شيء مشرف، لابد أن الإنسان يعني دائما يعتمد على الله، والسرية مطلوبة. ولا أريد أن أطيل، وبارك الله فيك وشكرا. السلام عليكم. حي الله حي الله حبيبنا أبو حسام زبنط من الشمال، شكرا جزيلا لك. نأخذ كمان مداخلة. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم. بس يرد علينا عشان نقول لك وطي صوت الراديو، مش عارفين مين هو. ألو. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. طيب نأخذ اتصال آخر غيره. أبو أيمن مصعب يعطيك ألف عافية، حلقة رائعة وموفقة، محبك أحمد أبو مصعب. كل احترام. محمد خليل كل الاحترام لك، وبنوجه التحية لأم عمار هدود، أم وليد روبي، سعد مساكو، حلقة روعة، جنة الورد، أمانة تحكي حكينا. أمانة تحكي كل التحية للعم أبو محمد وأم محمد دبور وأطفالهم محمد وروان. محمد عنان أبو أحمد، حلقة روعة جدا، كل تحيات الفريق الأنين. سندس مسعد يعطيك العافية. شامل عز يعطيك العافية. عم محمد حلقة رائعة. أم فرح شلالفة إبداع. أم فرح شلالفة كل احترام إليك. آيات حسام بارك الله فيكم على تلك الجهود الطيبة. حمزة بنر إبداع. جنى جلال حلقة رائعة جدا، جزاك الله خيرا عمو أبو محمد، كل احترام وتقدير، جهود مباركة طيبة، إن شاء الله يعطيك العافية عمو، يسعد مساك. بسام حسونة كل التحية لأبوي وأمي على السمع، أبو بسام وأم بسام حسونة من عشاق الأنين، حلقة روعة بس بدنا انتقام من الماكس. الشهين شهين ألا شهينة وشي، أنت مبدع أبو محمد. أم سليمان قديح يعطيك العافية، حلقة رائعة والحمد لله على سلام الزهدي. عبدي جواد اللحام كيف خطفت زهدي وانت قلت المكس وأتباعه كله مراقبة، حد يفهمني. زكريا أبو العبد السبوني، حلقة روعة وكل أسبوع بتزيد حلاوة، يسعد مساكي طيب. أيوب مازن، حلقة روعة بتنسيق محكم، روعاتك صحر شبير، حلقة قمة الروعة، الله يعطيك العافية أبو محمد. فرح يوسف يعطيك العافية، حلقة روعة. هيثم قطاوي يسعد أوقاتك ويعطيك الصحة ويسر أمرك. أم سامي بدير، حلقة روعة جدا، الله يعطيك العافية. بدي أرد عليك وأقول لك كيف خطفوا زهدي. أول حاجة، هم زهدي له مطارد ولا هو بطل ولا هو هكر ولا هو المسؤول الجهاز العسكري، زهدي في الشوارع برط شمال يمين رايح جاي، فمن السهل جدا انهم يمسكوه ياخذوه وما فيش اي مشكله، يعني ما مش قصه. فهي هي رد. ثاني حاجه، هم مراقبين، صحيح مراقبين مراقبين، واليوم الاثنين الجاي الحلقه قبل الاخيره الجاي واللي بعديه الحلقه الاخيره، وحتظهر الامور يعني ان شاء الله حتعرف يعني هل هم مراقبين والله مش مراقبين، هل هم بيطلعوا بنزلوا وبروحوا ما فيش حد مدور عليهم. عشان هيك يعني انا بنصح العملاء، بنصح العملاء اللي بيسمعونا انه دير بالك من الحتة هذه تبعت الامن. انت بتكون سايح ورايح وبتنجز شغل للمخابرات الاسرائيلية وبتاخد معلومات وبتودي وبتجيب، والأمن بيكون عارف انه انت بتتعامل وقاعد بستنى فيك للحظة مناسبة عشان ايش؟ عشان ياخدك. فعد انت الشيطان بعميك وبفكرك انه بحسسك انه انت الفهلوي وانت الشاطر، وهالناس كلهم اللي حواليك هذول كلهم عميان، واحيانا انت تستهلسهم يعني تقول شوف هيني صورت موقع القسام، هيني صورت مراكز الشرطة بالجوال ولا واحد ميخد باله، هيني هيهم قاعدين بيحكوا قدامي، وهيني وهيو سلم علي أبو حذيفة وأبو خبيب وعبطوني في الجامع، وهيني قاعد معهم وعزموني. الله فعلا دول درويش بفهموش ولا حاجة. لا يا حبيبي لا، الأمن بقول لهم إنه البدو إذا الضحية عرف إنه هذا تبع أمن بخرب ببطل تبع أمن. يعني ما ينفعش أنت تكون تشتغل أمن وتروح بدك تنجز مهمة واللي أنت رايح عندهم يعرفوك إنه أنت تشتغل في الأمن. إذا خلاص بخرب الشغل، لازم يعرف إنه أنت مالكاش علاقة. وهذا هي المصيدة اللي بقعوا فيها العملاء، وأنا بنصحهم بقول لهم يعني تفكرش انه البني ادم ممكن يمشي معاك ويكون بتخوت عليك وعامل حاله بصدقك وانت بتعص حالك والمقاومة واحنا لازم نعمل ولازم نسوي. مش بقول لك بارك الله فيك، والله بجد يا شيخ يا ريت كل الشباب زيك، والله انك انت راجل. انت بتفكره يعني هو بيحكي هذا الكلام من عقله؟ يعني بتفكره انه صدقك يا هبل؟ ما صدقكاش. واذا هو ما اعتقلكاش، ما اعتقلك يعني، يعني تفكر انه اعمى عنك؟ بتفكر انه هو يعني مش داري يعني لهالدرجة يعني السداجة يعني فيه؟ عشان هيك انا بقول لكم ممكن تكون مراقب، وممكن هم عارفين انت ايش بتعمل، بس بدهم ايش يمسكوك يعني مسكة عليها العين. فلا، فانت اصحى لنفسك، اصحى قبل ما انت تنمسك وانت متورط، اصحى وروح قول يا عم ستوب ستوب، انا ما بقدرش، انا ما بقدر اعيش فيك فيك جو. انت بدي اضلني لو كنتش انا عايش متخفي، لو كنتش انا بيني وبين نفسي انسان منحط مجرم سافل ارهابي ضد ابناء شعبي ضد بنات شعبي ضد ابطال شعبي مقاومة شعبي، ومع الناس بني ادم رائع وكل ذوق وكل احترام، وبحترم الصغير قبل الكبير، وبعطي المتسول، وبروح بساعد في مع المحتاجين، وبكتب على الفيس ميعاد الصلاة، الصلاة الساعة 5:15 بتلاقيه الساعة 5:05 كتب تغريدة ومش عارف ايش، والناس عاد اللي بصلوا الفجر على طول هم بيعلقوا عشان يبين انه انا كمان بصلي زيك يعني، واشي زي هيك مرض هذا. تصور انت تكون عايش يعني قدام الناس أشرف الشرف، وبينك وبين ربك أنت إنسان مجرم حقير، أنت قاعد بتقول لهذا العدو اللي العداء بينهم وبين ربنا قبل ما يكون بينهم وبيننا، يعني قتلوا أنبياء الله، قتلوا رسل الله، يعني قبل ما يكون العداء بيننا وبينهم. فتصور هذول الناس أنت بتشتغل إلهم وقاعد يخرب بيتك، يخرب بيتك، ولك انت احسبها يعني احسبها باي حاجة، يعني مش بالعقل، احسبها باي اشي. يعني انت انت انت تساعد الناس اللي قتلوا الانبياء والرسل، وين دك تروح؟ فلا اصحى قول انا غلطت، اوكي انا غلطت يا عمي، انا واقف مع قتلة الانبياء هذول. تصوروا ان هم هذول الام الوحيدة اللي هم قتلوا الانبياء والرسل، يكادوا يعني شو ربنا خلق الأمم، خلق الفرس وخلق الروم وبالأصفر والترك والمغول ومش عارف ايش، هذول هم اللي كل مكان ينزل نبي يقتلوه. انت طب اشتغل مع ناس تانيين يعني، كن جاسوس مع ناس تانيين، مش ما قتلوش انبياء يعني، يمكن اهون شوية. فانت ملاحظ قديش عظم الجريمة اللي انت بتعملها، فانتفض، انفض نفسك، قول ستوب ستوب، انا بدي اكون في صف الانبياء والرسل مش ضدهم. مين بده يشفع لك؟ هو الانبياء والرسل بده يشفعون يوم القيامة، احباب الله هم هذول، ونبينا محمد هو اللي بده يشفع. فيعني نبينا محمد يعني بده يشفع لك وانت واقف مع هذول؟ لا اظن. فالامن بكون عارفك، عارفك انه انت سرقت، عارفك وبتعامل معك انه انت اشرف الشرفة، بكون عارفك انه انت مشيك بطال وانت بتفلم عليه وبتحكي له عن النزاهة وبتحكي له عن التدين وانه انا لا يجوز ان ضد الاختلاط. انا لما واحد بتشتغل عندي مش لابس حجاب بطردها. انا بالله عجد يعني، وانت يعني كلامك هذا ما بفوت على تبع الامن، لكن تبع الامن بقول لك بارك الله فيك يا شيخ، والله عارف الوطن بده ناس زيك للأمانة. ربنا يكرمك وربنا يزيدك من نعيمه ومن قوته. انت عشانك جاهل تأخذ هذا الكلام تعتبره هذا ايش الحقيقة، لكن هذا مش الحقيقة، فبدك تدير بالك. عشان هيك الماكس عايش انه الامور تمام عنده، وانه فيش حاجة، وانه بيخطف زهدي وببعت وبدو يخطف خطيبته واشي زي هيك، بس هو في انتظار الضرب القاضية. في مداخلات يا أستاذ حسام؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أهلا ونبي. أسعد الله مساك. الله يسعد مساك يا رب. ومن كنت أعرف الحين الخط علي. بعين الله. بعين الله. أهلا ونبي. أم نبي. يا محمد أم نبي ما أحلى. يا حجة شردت وين؟ لا عشان صدري بجعني فكحيت يعني، فعذريني. سبعة ايام زي خليها مع الله. نعم بالله. السلام من الله. والله دي تلوانزة بتسد الحين. بعين رب الإلهام. ربنا ينصرك عمن يعديك يا الله. يا رب. يا ربنا يفك أسر السجن يا رب، يفك أسرهم. ربنا يقف مع الشيخ جراح. ربنا يا رب ينتقم من هالأعداء الظلم الكفار يا رب. يا رب. بالنسبة لحسن والله غير الله ينصره ويوفقه، لأنه ماشي الصح. بقول لا بد عن ضيقة ولا بد عن فرج ولا بد عن أمر العسير يهون. وربنا يقف مع الصح ويكسر الخونة الظلام ينتقم منهم. هم الأمن عارف الظالم عارفهم، بس بصبر عليهم عشان يعصوا ويبانوا على حقيقتهم. كل ظالم إله يوم، كل خاين إله يوم. ربنا ما بنسى حدا. ربنا يشفي والدة حسن، يروح لخطيبته سالم غانم وينصر يا الله. يقف معاه لأنه ماشي الصح وماشي بالإيمان والرحمن. والله يطول عمرك عمر جميع الحبايب والخلة، ويسلم على أصدقائك. وربنا يعطيك ثلث العمر يا أبو محمد. الله يكرمك يا حاج أبو نبيل، شكرا جزيلا على مداخلتك. نأخذ كمان مداخلة. السلام عليكم. عليكم السلام. حي الله. كيف حالك يا أبو محمد؟ الله يكرمك. ايش اخبارك؟ ان شاء الله طيب. والله نحمد الله. ابو رامي معك. حبيبنا ابو رامي. بدنا نترحم على شهداء نابلس وان شاء الله الى جنات الخلود يا رب، ولجميع شهدائنا يا رب. تحياتنا للأسرة اسران البواسل في سجون الاحتلال. تحياتنا للحجة ام منيب المشهراوي جارتنا العزيزة. شايف عليها كيف؟ ربنا يشفيها يا رب. كان عندي يقين 100% انه زهدي ما يموتش حتى يكون شاهد على عصابة المكس وعصابته. شايف عليها كيف؟ بعدين بتهيألي الامن الداخلي عنده معلومات على الشلة هذه. اكيد اكيد عنده معلومات، وحسن زودهم معلومات اكتر. بعدين هو بيقول له بدي اطلع على السلك، بس هو الماكس واهم، لانه بعد الاحتلال لما ينكشف العميل بتخلوا عنه اليهود. خلاص يعني زي السيجاره بعد الواحد يخلصها. انحرق معناته بتخلوا عنه ولا حيسالوا عنه. صحيح. وحيكون مصيره انهم الامن الداخلي يمسكوه وياخذوا منهم معلومات كثيره كمان. حتى يعني هلقيت احنا اللي بدنا نستفيد منهم اكثر من المخابرات الاسرائيليه. لأنه حياخدوا الآن الداخل كل المعلومات وكل الجرائم اللي عملوها. صحيح. مضبوط يا أبو محمد؟ أكيد طبعا. فهذا شو اسمه، نتمنى أنه الحلقات الجاية انه ام حسن صح صح. تحياتنا للمقاومة اللي احتضنت حسن واستفادوا منه، وان شاء الله ام حسن صح صح ويقابلها ويسلمها، ونتمنى السلامة لحسن ولأمه، وسلام عليكم. حبيبنا يا ابو رامي تحياتنا لك، وكمان احنا بندعي لحجتنا يعني مختارة الأنين، انا بعتبرها ام منيب المشهراوي، ان شاء الله يكرمنا يكرمها يا ربي ويعافيها. السلام عليكم. عليكم السلام، حيا الله علي صوتك. كيف حالك ابو محمد؟ الله يعطيك الصحة يا رب. ايش اخبارك؟ كيف صحتك؟ الله يكرمك. الله يكثر من امثالك. الله يخليك يا رب. يحكي معك ابو محمد الحداد. حبيبي ابو محمد، انا بسمعك ل 12 سنة ما شاء الله. والله 12 سنة انا المكالمة هذه اجتني مفاجأة ومش عارف ايش بدي احكي، صار الكلام كله من راسي. طب انا بخليك تحكي. والله اتفضل. لقيت انت بتتذكر اول مرة سمعتني فيها ايش انا كنت اقدم؟ امين القلب طبعا. القصة قصدي القصة، قصة ايش؟ والله بالضبط ما نعرف، اما يعني يوم يوم انا بسمعك. يوم الساعة 6 المسلسلات الفيديو كل كل يوم بعدوها الساعة 6 صحيح. يوم الاثنين هذا انسى يعني بنامش، انا مشكلتي اني بنامش في الليل الحمد لله. طيب الحلقة اللي فاتت لما انضربوا زهدي ايش حطيت في راسك، انه حيموت ولا حيرجع؟ لا اكيد انا متأكد انه مش حيموت، لانه هو مربط الفرس. انا لي خبره في يعني قبل هيك يعني في الامور هذه، عندي خلفيه في الموضوع، عندي احساسي احساسك يعني. انا بتمنى الشعب الفلسطيني يكون زيك، وانا فخور كثير فيك. الله يكرمك ابو محمد. والله العظيم مش مجامله ابو محمد، انا رافع راسي فيك كانك واحد فلسطيني ومن الشعب الفلسطيني موجود في فكرك الرائعه هذا وكلمتك النظيفه. الله يعطيك الصحة أبو محمد حبيبنا. أنا سعيد كثير كثير كثير يا أبو محمد إني سمعت صوتك والله العظيم. الله يسعدك يا رب ويبارك. وأنا مبسوط من ابن أختي اللي نسق بينك وبينك وبينه وخلاني أحكي معك. حبيبنا أبو محمد. لأن أنا بقدر أرن على التلفون إلا لما أخذ يمكن حكى، لكن لا خلى حزن جنبي يرن عليك. حبيبنا أبو محمد تحياتنا لك أخو، ربنا هيك إن شاء الله يكرمك، وإن شاء الله كل اثنين هيك إحنا برضو بنسمع صوتك. السلام عليكم. الو الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. انا حج هدى. تفضلي. ايش بدي احكي لك، انها يعني الحلقه رائعه كثير، وبعدين يعني كنت عارفه انه زهد مش حيموت، بس كان عندي امل ان هالماده نتحكم فيها تطلع مع الدم ويرجع طبيعي زهدي، بس خلص يعني انت لك نظره يعني غير عنا. و شو اسمه هذا الماكس يعني من اللي تعادله بده اليهود يساعدوه انه يطلع عندهم، يا اللي تعادله يعني اليهود طبيعي انهم خلاص يعني مثل ما انكشف ولا بسوة تكت سجارة عندهم بصير خلاص بدهم فيه اخذوا منهم اياه منه، بعدين يعني هم كمان يعني حتى بيحتقروا عن العميل ويكون يساعدهم ويجيب لهم معلوماتهم يكونوا في نفس ما بيشتقرينه يعني بيحتقروا احتقار غير شكل، حتى لو كان يساعدهم ويعني هو نفعهم. وفاطمة شفتها كيف يعني لهفتها تتنقل مع أخوها وبتقتل عليه، لكن شوف كيف لهفتها عليه لما تأخر يعني بتهونش عليها فيه. وإيش بتضحكني خلاص. طيب يعني شكرا لك يا حجة هدى على مداخلتك، يعني أنا بنصح الجميع يعمل مشاركة للفيديو وأنه يكون موجود في صفحتكم عشان إحنا نكثر سواد المنشورات اللي بتثقل ميزان حسناتنا. والله يا جماعة لما تفوتوا على هالفسات وتلاقوا هالمنشورات اللي بتخزي وهالمواد اللي بتخزي وبتدمر ولادكو وبتدمر بناتكو، والله العظيم أنا بالنسبة لي أنا ياريت أصحى وواجه لاقي إنه التكنولوجيا هذه ممحية ونرجع نكتب يعني مش بالقلم، أنا حتى الآن بكتب بالقلم والدفتر وعدو التكنولوجيا، نرجع نكتب بالريشة. ليش؟ لأنه أصبحت هذه التكنولوجيا اللي بيستخدمهاش صح هذه اللي بتجر الواحد عجهنم عجهنم، بتجر الواحد يعني أحيانا واحد يعني بيعرفش روج للرذيلة وبعرفش يجاهر بالرذيل. بتيجي التكنولوجيا هذه غصب عنك غصب عنك بتشدك وتقول لك نزل على صفحتك، نزل كلام مسيء للإسلام، نزل كلام مسيء للأخلاق، نزل أغاني ناس فجرة وتفه وسفلة، نزلهم وواحد لابس نص كم والتاني مش عارف إيش وشعرها بهفف ونزل على صفحتك وانت بتنشر في الرذيلة. انت قاعد بتنشر وكأنك بتقول لأختك حتى وهي محجبة، لا شايف انا هي نظرتي للبنت، وهذا لا يجوز. وانا متأكد انه البني ادم بيكون محترم، بس هذا المسيخ الدجال هذا الجوال والمواقع هذه هي هذا اللي بتقلب الحق باطل والباطل حق. قد ما تقدروا اعملوا مشاركات للبرنامج وخلي برنامجنا موجود عندكم، ودائما لما انت يعني او انت تحسوا بضيق اسمعوا البرنامج، ولو انت بتخش تسمعوا وزهقتوا ومليتوا من صوتنا ومليتوا من اسلوبنا ومن كلامنا وحسيت انه انت يعني بدك او انت يعني جذوة الايمان جوا يعني اشتعلت اكتر، وهذا بتحكي لصاحبيتك او انت بتحكي لصاحبك، فوت على صفحتي يا زلمة انا مشارك برنامج انين القلب، بس انت اسمعوا تعرفوا اكتر الناس يعني كانوا كيف عرفوا البرنامج، وبالذات يعني صبايا وشباب بقولوا لي يعني انه احنا ما نسمعش الاقصى، بنرتاح، احنا مش حماس، احنا مناجي، احنا بنكره حماس. طب ماشي الحال، اوكي اكره حماس براحتك، انت مش حماس، احنا بنقول لك ايش يصير حماس. ايش اللي صار معه؟ قالوا صاحبي او صاحبيتي تلز علي تقول لي يا عمي هذا مش حماس، هذا البرنامج مش حماس، بس انت بس افتح، انت اسمع البرنامج. قلت والله قلت عادي يا شيخ بدي اسمع، اصلا انا مش عارف ايش تردد الاقصى اذا عدتم 106.7 ويوم الاثنين افتح البرنامج. والله كثير من مشاكلهم الشخصية والاجتماعية انحلت من البرنامج، من نبيل الخطيب ومن ابو جهاد ابو الشرار ومن ام سامح العريان ومن الحج ام نبيل ومن ام تامر ومن نجاح ومن ابو احمد ومن ابو رامي ومن غيره ومن الناس المحترمة اللي بتشارك وبتقول رأيها، من الكلام اللي بنحكى اول الحلقة ومن الكلام اللي بنحكى بعد الحلقة ومن دعوات الناس، من دعوات الناس كبار السن هذولا اللي بيدعوا إلنا وبيدعوا إلكو. ديروا بالكو آية بسيطة، أنا حديث شريف أنا غير حياتي كلها قبل ما التزم، حديث على الحيطة كان مكتوب غيرني كليا، يعني خلاني بدل ما اكون في اقصى اليسار صرت في اقصى اليمين. شو واخدين بالكم شو كيف الواحد يعني صاحب الدكان اللي كان مكتوب عليه كانه هو هو هو بفيس وشارك الحديث يعني على الدكان تبعته في الثمانينات، هذا الحكي نعتبر انه الحيطه كانت فيس. فانتوا ديروا بالكم، ما لقيتوش برنامج جنين القلب شاركوا البرامج اللي انتوا بتحسوها انها هي بتفيد. شاركوا أخونا سامح دلول أبو ساجد، برنامجه حلو وبقدم حاجات كتير رائعة جدا، يعني شاركوا عبد الباسط عبد الصمد، شاركوا محمد متولي الشعراوي، شاركوا الدكتور محمد عمارة، شاركوا الدكتور مصطفى محمود، في كتير حاجات رائعة مش حزبية، بتتكلم مش لا عن حماس ولا عن فتح ولا عن الشعبية، بتتكلم عن دينك مباشرة، بتثقل بزن حسناتك. والناس اللي بيجوا بزوروا صفحتك هذولا هم يعني هم اللي حيدعوا لك لأنهم بيكونوا تايهين. أهل الأدب والذوق والإحساس، وصلنا إلى نهاية البرنامج، بتمنى من حضراتكم أنه أنتوا تدعونا أنه إحنا نستمر، وتدعونا أنه ربنا يثبتنا ويعطينا الصحة ويبعد عنا المرض، وتدعونا انه احنا دائما وابدا نحكي كلمة الحق، وانه احنا نكون في صف اهل الحق، وانه احنا دائما نحبكم تدعونا، هذا انتو وانا يعني برضو بدعي لكم انه ربنا يكرمكم ويبعد عنكم شر الناس، وربنا يبعد عنكم شر الاكتئاب وشر الوجع وشر الفلوانزا وشر المرض الخبيث، وانه دائما ربنا يكون راضي عنكم، وانه ربنا يفتح لكم ابواب الرزق، وانه دائما ربنا يحرسكم في كل لحظه من حياتكم، وتكونوا دائما من اهل الحق وتعيشوا على لا إله إلا الله وتتباركوا فيها، ربنا يبارككم فيها. مجرد ما كان ما تكون موجودة لا إله إلا الله على لسانك أو على لسانك جواتك جواتك بركات. مجرد أنتم تذكروا وتقرأوا آية الكرسي، كل ما تتذكروا تقرأوا آية الكرسي، أعظم آية في القرآن، أعظم آية في كلام ربنا عز وجل، تقرؤوها ربنا يغطيكم من بركاته، ربنا يعطيكم ويرضيكم ويرضي حبايبكم من بركات هالآية، وربنا يبعد عنكم الشر ويبعد عنكم الحاقدين ويبعد عنكم القتل والحرب والموت والحزن، وظلكم دائما يا ربي منورين، تعيشوا في ظلال لا إله إلا الله وتموتوا عليها وتنبعثوا وانتوا بتوحدوا ربنا عز وجل، عشان ربنا عز وجل يكرمنا وإياكم. بشكر الأستاذ حسام مقداد كان معنا من الإخراج والتنفيذ، والمهندس محمود أبو محروق من الهندسة الإذاعية، وهذا أخوكم نبيل عيسى الخطيب. نلتقي بكم يوم الاثنين القادم والحلقة قبل الأخيرة إن كان لنا عمر، والسلام عليكم. إذاعة صوت الأقصى تقدم من